عارفه الحامد الأتقياء المخلصون التائبون العابد الراكع الساجد العارف الحامد الأتقياء المخلصون أهل يمين التابع العابد الراكع الساجد العارف الحامد الأتقياء المخلصون.